Book 2 ثمانية هاتش أوقات الساعة جيكوك إذا سمحت سميماسن من فضلك كم الساعة؟ إيما نانجي ديسكا؟ شكرا جزيلا. دوما أريغاتو غوزايماس. إنها الواحدة. إيتشي ديس. إنها الثانية. نيجي ديس. إنها الثالثة. سانجي ديس. إنها الرابعة. يوجي ديس. إنها الخامسة. غوجي ديس. إنها السادسة. روكوجي ديس. إنها السابعة. شيجي ديس. إنها الثامنة. هاتشيجي ديس. إنها التاسعة. كوجي ديس. إنها العاشرة. 10時 です. إنها الحادية عشرة. 11時 です. إنها الثانية عشرة. 12時 です. الدقيقة فيها 60 ثانية. 1分は 60秒 です. الساعة فيها 60 دقيقة. 1時間は 60分 です. اليوم فيه 24 ساعة. 1日は 24時間です.